بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول ثلاث مسائل لطيفة في التوبة: الأولى نقض التوبة، والثانية رجوع الحسنات إلى التائب بعد التوبة، والثالثة رجوع التائب إلى حاله قبل معصيته. أما المسألة الأولى وهي نقض التوبة، فإن العبد إذا تاب من ذنب ثم عاد إليه مرة أخرى يكون ناقضا للتوبة، فيلزمه حينئذ أن يجدد التوبة، ولا يرجع إليه في هذه الحالة إثم الذنب الذي تاب منه، والعائد إليه إنما هو إثم الذنب الجديد المستأنف لا الماضي، لأن الماضي قد ارتفع بالتوبة وصار بمنزلة ما لم يعمله. قال الله تعالى في وصف المتقين في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وجاء في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المفتن التواب، رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، وفي زوائده على فضائل الصحابة وأبو يعلى الموصلي، ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: قلت: وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه، فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوبا للرب، ولا كان ذلك أدعى إلى مقته. وقال رحمه الله: قالوا: وأما استمرار التوبة فشرط في صحة كمالها ونفعها، لا شرط في صحة ما مضى منها. وقال: ونكتة المسألة أن التوبة حسنة ومعاودة الذنب سيئة، فلا تبطل معاودته هذه الحسنة كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات. انتهى كلامه. وعلى هذا فلا يجوز للعبد إذا تاب ثم ابتلي بالذنب أن يدع التوبة ويستمر على ذنوبه بحجة أنه نقض توبته، بل عليه أن يتوب وأن يرجع إلى ربه، فمعاودة الذنب مبغوض لله من جهة معاودة الذنب، محبوب من جهة التوبة والحسنات السابقة. المسألة الثانية رجوع الحسنات إلى التائب بعد التوبة، وهذه لطيفة عظيمة من لطائف التوبة. فإذا كان للعبد حسنات ثم عمل بعدها سيئات استغرقت حسناته القديمة وأبطلتها، ثم تاب بعد ذلك توبة نصوحة، عادت إليه حسناته القديمة ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها، بل يقال له: تبت على ما أسلفت من خير، فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاق وصدقة وصلة. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: لا مانع من أن يضيف الله إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه في الكفر تفضلا وإحسانا. وقال ابن القيم رحمه الله مبينا العلة في ذلك: وذلك لأن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنها لم تكن، فتلاقت الطاعتان واجتمعتا، والله أعلم. المسألة الثالثة وهي عبارة عن سؤال يقال فيه: هل التوبة ترجع العبد إلى حاله قبل معصيته؟ وذلك إذا كان للعبد حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه لذنب ارتكبه ثم تاب منه، فهل يعود بعد التوبة إلى مثل ما كان أو لا يعود؟ أو يعود إلى أنقص من رتبته السابقة؟ أو يعود خيرا مما كان؟ والجواب أن هذه المسألة قد اختلف فيها السلف على أقوال شتى، ومن أحسن من أجاب عن تلك المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلقد فصل الخطاب في هذه المسألة بكلام كاف شاف. قال ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه على المسألة الماضية: وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية، فسمعته يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة، فإما سألته وإما سئل عن الصواب منها فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله، ومنهم من يعود إلى أكمل منها، ومنهم من يعود إلى أنقص مما كان، فإن كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشميرا وأعظم ذلا وخشية وإنابة، عاد إلى أرفع مما كان، وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص مما كان عليه، وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى منزلته. هذا معنى كلامه، انتهى كلامه. وعلى هذا معاشر المستمعين الكرام، فإنه ينبغي التفطن لهذه المسألة، خصوصا من كان له حال مع الله وكان ذا خشية وعلم وتأله وإنابة ومسارعة إلى الخيرات، ثم طاف به طائف من الشيطان فأزله وأغواه وطوح به عن قصد السبيل أو أنزله عن منزلته السابقة، ففقد أنسه بربه ودب إليه الضعف والفتور وترك ما كان يقوم به من خير ومسارعة. فهذه مسألة تعتري كثيرا من الناس فيستسلمون لها ويركنون إلى خاطر اليأس من العودة إلى الحالة السابقة، فيظنون ألا رجعة إلى ما كانوا عليه من الخير والأنس والقرب من الله عز وجل، فعلى من وقعت له تلك الحال ألا يستسلم للشيطان وألا ييأس من رجوعه إلى ما كان عليه من منزله، بل عليه أن يجتهد بالتوبة النصوح وأن يشمر عن ساعد الجد لتدارك ما فات بالأعمال الصالحات، فلربما عاد إلى مقامه السابق، بل ربما عاد أكمل مما كان عليه، وليس ذلك ببعيد على من كان ذا نفس شريفة وهمة عالية، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا بعد من خير وفي الله مطمع، ولا يأس من روح وفي القلب إيمان. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول ثلاث مسائل لطيفة من مسائل التوبة، ألا وهي مسألة نقض التوبة، ومسألة رجوع الحسنات إلى التائب بعد التوبة، ومسألة رجوع التائب إلى حاله قبل معصيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.